وهذا الحجاب أخواتي وبناتي سلمكم الله وعافاكم ورضي عنكم له شروط. فالحجاب له شروط، من أول الشروط التي يجب على المرأة أن تلتزم به أن يكون هذا اللباس ساترا لجميع البدن، يستر جميع البدن، فلا تكتفي المرأة أن تغطي وجهها ثم تكشف عن كفيها وذراعيها وربما ظهر البياض، بياض البدن أو تلك النقوش التي ربما تستخدمها في الأعراف ونحو ذلك، تبقى الأيدي بلا قفازات، وهذا غلط. كونها لا تستر الكفين أو لا تستر الأقدام، ولربما ماذا لبست لباسا مثل هذه النعال أو الصنادل أو نحو ذلك ولم تتخذ الجوارب، الشرابات، شرابات الأرجل، ولربما إذا مشت ظهر ماذا ساقها، وهذا أيضا غلط. فيجب على المرأة أن تكون لابسة لباسا يستر جميع البدن، هذا الشرط الأول. فإذا لم يكن هذا الحجاب أو هذا اللباس ساترا لجميع البدن فإنها لا تكون محتجبة، ويخشى عليها الإثم ويخشى عليها الذنب. الشرط الثاني، ويحدث أن كنا تدونون هذه الشروط، سأعيدها من أجل أن تدونونها، اكتبوها من أجل أن تعطوها غيركم، أن يكون الشرط الأول أن يكون ساترا لجميع البدن، يستر الجسم من أسه إلى أساسه، من أسه إلى أساسه، يعني من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ما يظهر من البدن شيء، ما يظهر من البدن شيء. الشرط الثاني أن يكون هذا الحجاب أو هذا اللباس كثيفا غير رقيق ولا شفاف، يكون كثيف ليس برقيق ولا شفاف، ومعنى ذلك أنه يستر البدن ولا يجعل العين تخترقه لتصل إلى ما تحت هذا اللباس، لأنه قد يكون بعض النساء قد ربما تتخذ لباس يكون ساتر لجميع البدن لكنه شفاف، يعني المرأة في البيت مع زوجها قد يكون لها لباس خاص، يكون لها لباس خاص يكون تضعه على جسمها يستر البدن لكنه شفاف يظهر البشرة ويظهر ما تحت البشرة، يعني ما تحت هذا اللباس، أو يكون رقيقا بحيث أنه يرى ما تحته. فلذلك يجب في الحجاب أن يكون كثيفا يمنع العين من اختراقه للوصول إلى ما تحته، هذا شرط مهم مكمل للشرط الأول، أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف. الشرط الثالث ألا يكون في نفسه زينة ولا يكون مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، ألا يكون في نفسه زينة، يعني بعض النساء الآن تذهب إلى الخياط ولربما تشتري تلك العباءة التي فيها تطريز لامع أو تطريز معين بشكل معين أو فيه ألوان يلفت الأنظار ونحو ذلك، أو يكون مفصلا بتفصيل يجذب الألوان يجذب الأنظار، لا يكون في ذاته زينة، لا يكون هذا اللباس في ذاته هو زينة. الآن نرى أن بعض النسوة تمشي في الشارع وكأنها لابسة فستان، ما هو عباءة، تلبس العباءة على أنها كأنها فستان وتفصلها بطريقة معينة وتضع لها تلك التطريز وذلك تلك الألوان وماذا أشياء المبهرجة التي تلفت النظر. وهذا ليس فقط في العداءة، بل هذا أيضا موجود كذلك في البراقع، وموجود كذلك في الجزمات التي تلبسها النسوة. فيجب على المرأة ألا تلبس شيئا يكون في ذاته زينة، لا يكون في ذاته زينة. وقد عفى الله جل وعلا فيما ظهر بغير قصد، فيما ظهر بغير قصد، كما قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ معناه أن المرأة في حال المشي قد تكون لابسة لثوب، تكون لابسة للباس تحت الجلباب، لكن مع المشي ربما تحرك وظهر بعض الثياب من أسفل الجسم. هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. لكن المرأة ينبغي أن لا تلبس اللباس الذي يكون في ذاته زينة وتخرج به مبهرجا ذا ألوان يجذب الأنظار ونحو ذلك، فهذا غلط، هذا لا يكون حجابا. الشرط الرابع أن يكون هذا الحجاب، أن يكون هذا الحجاب واسعا غير ضيق، فلا يحجم الجسم، لا يحجم ولا يظهر مواضع الفتنة في الجسم. ونحن جميعا نعلم أن المرأة جسمها له قوام معين، سواء كان ما يتعلق بصدرها أو ما يتعلق بعجزها، فلربما لبست بعض الألبسة ربما ضيقوا تلك العباءة من الخصر، ضيقوا العباءة من الخصر، فظهر العجز، ظهرت الإليتين وبرزت الثديين ونحو ذلك. فهذا من الغلط الفاحش، ينبغي أن يكون هذا اللباس واسعا بحيث أن لا يلتصق في البدن، لا يكون ضيقا محجما على الجسم مفصلا. وهكذا أيضا في الذراعين، لا يكون الذراعان ماذا، أو يكون اللباس لاصق على الذراعين انفساء كبير، وإنما تتخذ المرأة اللباس الواسع. وهكذا أيضا الشرط الخامس ألا يكون هذا اللباس فيه مشابهة لملابس الرجال، لا يكون هذا اللباس مشابها لملابس الرجال. وينبغي على المرأة أن تتقي الله جل وعلا، لأن هذا اللباس طاعة لله، هذا اللباس طاعة لله جل وعلا. ولذلك من الأمور التي تحزن أن تأتي المرأة إلى بيت من بيوت الله جل وعلا وهي ربما قد ماذا اكتحلت ووضعت تلك الألوان على عينيها، ثم لبست النقاب الواسع الذي يظهر العينين، فإذا مشت في الشوارع قاصدة بيت الله جل وعلا نظر إلى عينيها الفجار والفساق ونحو ذلك، هذا لا ينبغي لك. أنت يا أمة الله جئت لتؤدي فريضة من فرائض الله، أو لتطيع الله جل وعلا في شيء من الطاعات ونحو ذلك، فينبغي عليك أن تكوني طائعة لله جل وعلا في كل أمر، ثغر هذا أو تبر.